فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله

اللهم ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، اللهم احشرنا في زمرته كما آمنا به ولم نره، يا رب لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تمنع عنا فضلك يا كريم، اللهم لا تمنع عنا فضلك يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم، اللهم يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، اللهم إن لنا من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه أحد سواك، اللهم إنا نطمع في رحمتك، اللهم إنا نطمع في كرمك، اللهم إنا نطمع في فضلك، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاغفر لنا واسترنا يوم لقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صالح عملنا، اللهم اجعلنا في المقبولين، اللهم اجعلنا في المرحومين، اللهم إنا نطمع في رحمتك، سبحانك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم ارحمنا بواسع رحمتك، اللهم ارحمنا بواسع رحمتك، اللهم اجعلنا ممن تختصهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها حالنا وتفرج بها همومنا وتنفس بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم وتغفر بها ذنوبنا، اللهم وترفع بها درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تسعدهم في الدنيا بطاعتك، اللهم أسعدهم في الآخرة بعفوك، اللهم أسعدهم في الجنة برؤيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لهم، اللهم فرج همومهم واقض حوائجهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا يا رحمن يا رحيم. اللهم إن لهم يدا علينا لا يجازيهم بها إلا أنت، اللهم فاجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك صلاح الزوج والذرية، اللهم أقر أعيننا بطاعتهم لك، اللهم أقر أعيننا بعبادتهم لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يضام ولا يرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تصرفنا من هذا المجمع المبارك، من هذا الجمع المبارك، إلا وقد قضيت حاجاتنا وأعطيتنا سؤلنا وأجبت دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ما كتبت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت في هذه الليلة المباركة من شر وسوء وداء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.